الموقع الرسمي لمسجد الهدى يقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وضر، علم وألهم، وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، معاشر الأحبة، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، بادئ في بدء، فإننا كالمعتاد نحمد المولى سبحانه وتعالى رب العباد على ما أسداه إلينا من النعم وما دفعه عنا من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إن الشكر موصولا أيضا إلى كل من كان سببا في مثل هذه اللقاءات الطيبة وفي مثل هذه الملتقيات المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لهؤلاء جميعا هذه الأعمال في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه، أخونا الشيخ صديقنا وحبيبنا سمير عبداد، يحفظه الباري رب الأرض والسماوات من السوء كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أبى هذه المرة كغيرها من المرات إلا أن يقدم إلينا هذه الدعوة وأن يشرفنا بهذا الاستدعاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي له المثوبة، ونسأله سبحانه أن يجعلنا عند حسن ظنه وعند حسن ظنكم، إنه خير مسؤول. كما أن الشيخ متعب للغاية ومرهق ومريض، فنسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه وأن يرفع مقامه وأن يعلي قدره، إنه خير مسؤول. ثم إنني أشكركم أنتم أيضا على حسن ظنكم بهذا المتكلم، وعلى أنكم اقتطعتم وقتا ثمينا من أوقاتكم لتجلسوا إلينا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيته من بيوته في هذه الدار، أن يجمعنا في تلك الدار في جنته وفي دار كرامته، إنه خير مسؤول. من غير إطالة ولا تسويف، معاشر الكرام، فإننا نقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسلام. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الأوسط والكبير بسند صحيح كما في صحيح الجامع عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. الله أكبر. إن لربكم في أيام دهركم نفحات، النفحات ما ينشره المولى تبارك وتعالى بين عباده من آثار رحمته، من الخيرات، من البركات، من النعم، من المنح سبحانه وتعالى، من الهدايا، من العطايا، من الهبات جل في علاه. فما ينشره الله عز وجل من الخيرات والبركات بين عباده هذه هي النفحات. قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فلا إله إلا الله. لا ريب أيها المباركون أيتها المباركات أن من أعظم أوقات النفحات والخيرات والبركات هذا الشهر المبارك، أقصد شهر رمضان. قال الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفلت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الرحمة أو أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله تبارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. انظروا إلى هذه البركات، اسمعوا بارك الله فيكم، وصلوا إلى هذه النفحات. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، الشيطان الرجيم، الشياطين عموما ومرضت الجن تصفد، فتكون ثمة هدنة بيننا وبين هؤلاء الأعداء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه المرحلة، هذا الشهر بفضل الله تعالى هو عبارة عن هدنة بيننا وبين ألد أعدائنا وألد أعداء الله تبارك وتعالى. هذا من جهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ثم وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. الله أكبر. يا من يريد الخير، يا من يريد الجنة، يا من يريد الفلاح، يا من يريد الفوز والظفر والنجاح، أقبل، تعال، هلوم، أسرع، لا تتردد. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، لا تقدم، لا تسرع، ابقى مكانك. يا من يريد الشر فهذا شهر الخير وشهر أهل الخير، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير الذين يدركون أبعاد هذه الرحمات والنفحات، والذين يسعون لاستثمار شهر البركات بحوله وقوته سبحانه وتعالى. أهلا بشهر التقى والفضل والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: وماذا أعددت لها؟ وما الفيدان؟ قلت: متى الساعة؟ قلت: الساعة القيامة، يعني بعد سنة أو سنتين، بعد 20 سنة أو 30 سنة، من مات قامت قيامته. تشوف ما تقول الساعة بالضبط، لكن أهم شيء لفت إليه النظر صلوات الله وسلامه عليه بأن قال: وماذا أعددت لها؟ هذا الأهم، هذا الذي ينبغي أن تسأل عنه، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ فنحن اليوم حينما نسمع الناس يقولون قد اقترب رمضان ويتساءلون متى أول يوم من رمضان، متى شهر رمضان، نقول: وماذا أعددتم له؟ وماذا أعددتم له؟ أيها الكرام، محاضرة هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى: كيف نستعد لرمضان؟ كيف نستعد لرمضان؟ هي عبارة عن إجابة عن هذا السؤال بإذن الله تبارك وتعالى. حينما يسأل الإنسان متى رمضان، فيقال له: وماذا أعددت؟ وماذا أعددت له؟ وماذا هيأت له؟ فسنذكر إن شاء الله عز وجل كيف ينبغي أن يتهيأ الإنسان لهذا الشهر الفضيل ولهذا الموسم المبارك الكريم. أيها المباركون، أيتها المباركات، لا شك أنه يفصلنا عن رمضان وعن شهر البركة والنفحات وعن الأيام والليالي الطيبات المباركات أيام قليلة وأوقات قصيرة قد امتلأت فيها قلوب المؤمنين والمؤمنات رغبة ورهبة، رغبة وشوقا في أن نكون بإذن الله تعالى من الذين يعيشون رمضان ويحيونه ويتعبدون فيه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنه. من جهة ثانية، رهبة، نخاف من ماذا؟ نخاف أن نكون من هؤلاء المحرومين الذين لا يدركون رمضان ونحن لا ندري. والله كما قالت عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. والله لا ندري متى تفاجئنا المنية، متى يباغتنا الموت. هل نحن ممن سيشهد رمضان هذا العام أم ليس الأمر كذلك والله المستعان؟ أقول إن كثيرا من الناس إذا حدثته في هذه الأيام عن رمضان فإنك تلمس منهم نية طيبة بفضل الله، تلمس منهم نية طيبة، ويحدثون أنفسهم إن شاء الله تعالى أنهم حال شهودهم رمضان سيحدثون تغير في أنفسهم أو سيظهر منهم تغير جذري وتحول كلي في حياتهم بإذن الله تبارك وتعالى، ويبدأون أول يوم أو يبدأون الأيام الأولى من رمضان والليالي الأولى أيضا منهم بهذه الكيفية، ترى منهم خيرا كثيرا، ترى منهم تغيرا جذريا بفضل الله تعالى. ولكن سرعان ما يلبث القارئ أن يصيبه الفتور، والمصلي أن يصله شيء من الملل، والمتصدق أن يتسلل إلى قلبه البخل، والقائم أن يتبجر من القيام فلعله ينتقد الإمام، ولعله يتذرع بطول أيام الصيام وبطول وقت القيام وبتعبه وإرهاقه ونحو ذلك، فتجد ذلك الفتور في الأيام الأولى من أهم أسباب هذا الفتور. يعني كيفاش الناس ما يوصلوش؟ الحمد لله كلنا الآن وغيرنا من الناس الحمد لله وإن شاء الله رمضان هذا بإذن الله عبادة وطاعة وصلاة وقيام وصيام وقراءة قرآن وخيرات وبركات وصدقات وكذا ما شاء الله، نحن لا نشك في النية الحمد لله، لكن قد ترى هذا الأمر في اليوم الأول يوم ثاني يوم ثالث، وتلاحظوا هذه نشاط عجيب، إقبال على الطاعة على العبادة، مساجد ممتلئة بعد صلاة الفجر من الشيء المصاحف واحد يقرأ واحد كذا لا بأس ما شاء الله، تراويح مساجد ممتلئة على آخرها، ثلاث أيام أربعة أيام مساجد بدأت تفرق شوية، يبدأ يظهر الفتور، أخلاق تاعنا تبدأ تتغير تبدأ تتبدل. السبب طبعا كاين أسباب، لكن احنا باش ما نخرجوش عن الموضوع تاعنا إن شاء الله، من أهم هذه الأسباب أن الإنسان لم يكن مهيئا لمثل هذه الأحوال ولمثل هذه العبادات، لم يتهيأ لهذا الشهر، لم يعوض نفسه على هذه الطاعات جميعها قبل وصول شهر رمضان. إن سنة الله تبارك وتعالى في عباده تقتضي منه وتستلزم التدرج في الأمور كلها، سنة الله في العباد تستدعي منهم ماذا وتقتضي منهم ماذا؟ تقتضي منهم التدرج في الأمور كلها، فلذا تأبى نفس الإنسان أن تنقلب انقلابا كليا بين لحظة وأخرى. فالإنسان في الحقيقة ليس عبارة عن آلة تدار بمثل هذه الكيفية، بمجرد إهلال هلال رمضان يحصل عندك التغير الكلي، وتمكث على هذا الأمر وتبقى على هذه الطريقة طوال شهر رمضان وربما بعد شهر رمضان. إذن لابد، قلنا من ماذا؟ لابد من التحضير ومن التهيئ. انظروا بارك الله فيكم إلى أهل الدنيا، إلى أهل الطرف، إلى أهل المجوس، إلى أهل الدعب، كيف يستعدون؟ ما نتكلموش عن استعداداتهم لأمور أخرى، عن استعداداتهم أيضا لشهر رمضان، إعدادات ممكن قبل سنة وهم يحضروا الأموال، يرصدون الأموال والبرامج والتخطيط وكذا والاجتماعات واللقاءات المتوالية في الليل وفي النهار، يحضروا السهرات والغناء والتمسخير واللعب وكذا إلى آخره، تهيؤ. الناس يحبوا البطن تحوه كذلك تجدهم يهيئون، يوجد ويخبي ويشري هذه بتقطع هذه ديرها في الفريق وهذه ديرها في كذا، هذه جبانة هذه منشاف العينة هذه كذا، هذه بتغلى في رمضان، يتهيئون أيضا. إذن كل شيء يقتضي ماذا؟ التهيؤ والتحضير والاستعداد. فنحن الذين نريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن نستثمر رمضان أحسن استثمار، وأن نستغل هذا الشهر أعظم استغلال بإذن ذي الجبروت والجلال، فلا بد إذن أن نتهيأ له. لعل قائلا يقول لكن فات الوقت، مفروض يعني تهيئوا مقبل، قولوا لا معلش هذه الأيام المتبقيات كافية إن شاء الله تبارك وتعالى، بنيتك الصادقة تكفيك هذه الأيام، وسنضع بين يديك أيها المبارك إن شاء الله تعالى، سنضع بين يديك بعض الوسائل التي تعينك على التهيئ الجاد والاستعداد الصحيح لاستثمار واستغلال شهر الصيام والقيام. فأعظوا القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أولا، أول ما نستعد به لشهر رمضان الفرح بدنو هذا الشهر، هذا أول ما تستعد به، لأنه فرق بين الإنسان المؤمن وغيره، وراكم تسمعوا ناس تكمل معهم قليل بقى الحمد لله يا ربي قريب رمضان إن شاء الله ديك النعمة رحمة ربي إن شاء الله ربي يحيينا قليل يتكلم هكذا أو جاي رمضان الله على المشكلة يا سخانة بزاف نهار طوال وهادي ويبدأ يحييك الحكاية مع ذلك تفهم باللي راه متضجر مدى به لكم ما جاش رمضان الله أكبر الناس الأولين كانوا يودون أن السنة كلها رمضان ناس كانوا عارفين واش فيه رمضان من الخيرات كانوا يودون أن السنة كلها رمضان إذا احنا الحمد لله نفرح بفضل الله تعالى بقدوم رمضان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من خدش يدير الإنسان بالك هذا العام كما يقول الناس تو على الدنيا راح تصوفا بالك انت عندك تصوفا ان شاء الله هذا رمضان ان شاء الله يحييك ربي ليله ليلتين الحمد لله لازم تدير بالك بالليله الاولى اذا اهلنا هلال رمضان غير يقول بلا ظهر هلال رمضان الحمد لله احمد ربي ولا بد ان توقن في نفسك لازم توقن بلي في هذه اللحظات هذه بعد المغرب غير يقول له دخل رمضان اهلنا هلال رمضان بفضل الله لابد ان تشعر بفرحه عظيمه عظيمه عظيمه ربي كرمك وحياك رمضان وحده اخر ولو ان تحيا ليله واحده دير بالك بلي هذه الليله غير يقول له هذاك الحمد لله حاجه الاولى صفدت الشياطين ومرضت الجن الشيء الثاني فتحت ابواب الجنه الشيء الثالث غلقت ابواب النار الشيء الرابع لازم تعتقد في نفسك بلي منادي قد نادى يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر لازم تعتقد بلي هذه الليله بالذات وغيرها من الليالي طبعا لله تعالى فيها عتقاء من النار لعل هذه الليله الاولى تكون انت ان شاء الله عز وجل من الناس كما قلنا للصوفاء وسلكوا وهم من في عداد عتقاء الله عز وجل من النار في هذا الشهر الفضيل اذا لما تعرف مثل هذه الحقائق فقط هذه ان شاء الله تخليك هذه ايامك فرحان فرحان قريب رمضان نعمه عظيمه انه اقترب رمضان اذا أول وسائل استعداد لرمضان الفرح بقربه ودنوه الوسيلة الثانية الدعاء الصادق بأن يحييك الله عز وجل لرمضان سبحان الله قل أشهد إخلاص وصل رمضان قل لك لا شحال من الإنسان تعرفه أنت تفكر شوية شحال من الإنسان من الفاميليا تاعك من الأقارب من الجيران من أصحابك توفي في شهر شعبان بل في الأيام الأخيرة من شهر شعبان ولا لا شحال الإنسان كان عنده بلي هو يدرك رمضان لا شك وهذا الأيام شوف سل الناس وكذا واسمع المكان الفلاني توفي فلان والمكان الفلاني شحال الإنسان توفي والمقبرة الفلانية يوميا يقول لك 3-4-10 يجيبهم يدفنهم يعني ما ديش بالك بلي راك يقينا قد أدركت رمضان كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أثناؤهم الموت واستبقاك بعده محيا فما أقرب القاصي من الداني بلا ما نتكلم لك على لعندي فتحا واحد كان معنا وهذا عم تعرف بلي ما كاش أبدأ تفكر الآن شحال أصحابك شحال فاميلتك شحال جيرانك بلاد حومتك اللي كانوا عندي فصاموا معنا قاموا معنا صلوا معنا اليوم ما كاشهم إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم نخبر عن الناس فلعلنا نكون غدا نحن الأخبار بل ما شاء الله نسيحكوا علينا فلان السنة الماضية قالنا كذا بل مش السنة الماضية لعل بعد أيام يا إخواننا والله الذي لا إله غيره بلك أيام بعد أن تقول الشيخ يوسف غير كما كان قلنا كذا وكذا هو هو مسكين إنا لله وإنا إليه راجعون بل تجيب تعرف الإنسان لابد أن يدرك هذه القضية فإذا أدرك هذه القضية لابد أن يكثر من الدعاء آناء الليل وأطراف النهار أن يحييه الله عز وجل لشهود رمضان قال بعضهم لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان شوف شوف شوف لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان سبحان الله يقول الفضل ابن المعلى رحمه الله تعالى كانوا يقصد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا بلغهم رمضان فصاموه وقاموه سألوه تعالى 6 أشهر أن يتقبله منهم هم عارفين شو 6 أشهر كاملة يا إخوانا وهم يسألوا الله عز وجل أن يبلغهم رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه اللهم وفقنا فيه للتعبد على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا فيه في رداد عتقائك من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام تقبل دعواتنا معاشر الأفاضل الوسيلة الثالثة من وسائل الاستعداد لرمضان صيام شهر شعبان صيام شهر شعبان أو بعض أيام شهر شعبان. وهذا كما يقول الإمام ابن راجب الحنبلي عليه رحمة الله لما يتكلم في المواسم والفضائل تاعها وبعد يذكر صيام شعبان يلمح إلى قضية مهمة. يقول لك صيام شعبان شرع بمثابة الراتبة القبلية لرمضان. شفتها الصلوات يقول كان راتبة قبلية لرمضان، راتبة قبلية عندك، راتبة قبلية رمضان أيضا عنده راتبة قبلية وراتبة بعدية وهي أيام شوال. لاحظ أنت لما الحمد لله قبل صلاة الفريضة حتى تلقي الفريضة حقها قبل صلاة الفريضة الحمد لله وش دير؟ تصلي راتبة ركعتين أو أربع ركعات، هذه الصلاة الحمد لله تتهيأ بها لصلاة الفريضة. كذلك بالنسبة لصيام شعبان تتهيأ به لصيام رمضان. سنة كاملة ما تصومش هي صعيبة، يوم لون تاع رمضان ثاني ثالث بالك جوزها كاع فراش كما كثير من إخواننا مساكن، يا ما تلولين كاع غير ما تضرش به، ما تعيط له في الهاتف، ما تفوس عليه هو غير راقد، وبعد يجي يفطر بالعقل إن شاء الله. لكن لو كان تعود على الصيام كان ما يطلعوش هذا إن شاء الله، على الأقل لو كان صام بعض أيام من شعبان يتعود بإذن الله، يتعود على صيام رمضان. إذا قلنا صيام شعبان بمثابة السنة القبلية لرمضان، وأنتم بفضل الله تعالى لا شك أنكم قد استفدتم من هذا الشهر إن شاء الله تعالى بالصيام وقراءة القرآن ونحو ذلك بحمده تعالى. الوسيلة الرابعة إبراء الذمة من الصيام الواجب، إبراء الذمة من الصيام الواجب. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. إذن عائشة رضي الله عنها كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهذا قضية يقول ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، طبعا إلا من عذر. يعني الإنسان اللي عنده صيام رمضان في السنة الماضية بقتل بضعة أيام إذا كنت بعض أيام ما صمتهاش توكل على الله سبحانه، إبراء الذمة، أبرئ ذمتك، يدخل عليك رمضان جديد، يدخل عليك موسم جديد، حاول كيفاش الحمد لله يعني ما يكون عندك حتى دين في الصيام مع ربك سبحانه وتعالى. اللهم إذا كان ثمة عذر شرعي أخلص، واحد مريض، واحد ما قدرش، مرة ما قدرش كذا، فعدة من أيام أخرى ما فيش مشكلة، فعدة من أيام أخرى. لكن إنسان عنده قدرة ما لازمش يتأخر أكثر من رمضان، بارك الله فيكم. الوسيلة الخامسة التفقه في أحكام وآداب ومسائل الصيام، التفقه في أحكام وآداب ومسائل الصيام والقيام وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان في رمضان. وهذه قضية أراها مهمة أيضا، ولا تغتر أيها المؤمن، ولا تغتر أيتها المؤمنة، لا ينبغي لأحدنا أن يغتر بمعلوماته. يقولك عندي بعض المعلومات في رمضان باينة، مسائل رمضان باينة، مسائل الصيام باينة، مسائل القيام باينة، لا والله قد ما تتفقه قليل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، توكل على الله عز وجل، اسأل عن دينك، حاول أن تتفقه في دينك، أتعلم أقرأ، هذا الشيء راح يخليك تستعد لرمضان مليح، ولما يدخل عليك رمضان الحمد لله أكثر المسائل كنت تعرفها على دراية بها. اسمع بلي كاين دورة مثل هذه الدورة تعنى ببيان ما يتعلق برمضان، احضرها، احرص كل الحرص على حضورها. اسمع بلي شيخ من الشيوخ ويدي الدروس متعلقة برمضان بأحكام الصيام، أحكام القيام، مسائل كذا، توكل على الله واحضر، اتعلم، اقرأ كتب النافعة في هذا الباب إلى آخره. فهذا كله يعينك إن شاء الله تعالى على أحسن، على أن تستعد أحسن استعداد لرمضان. الوسيلة الثالثة التوبة وتجديد الانطلاقة، الله أكبر، التوبة وتجديد الانطلاقة نحو القمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، أيتها المباركات، لنبادر جميعا بالتوبة ولنحذر من أن نكون من الغافلين بل من الظالمين، لأن الله تبارك وتعالى جعل الناس في جلب التوبة قسمين لا ثالث لهما. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إما أن تكون تائبا منيبا وإما أن تكون ظالما عياذا بالله. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها المؤمن، ولئن كنت قد أتعبتك الذنوب، ولئن كنت قد أرهقتك العيوب، ولئن كنت

علاقة محضة بينك وبين الله، وكي ذنوب بينك وبين المخلوق، فلا بد أن تسعى لإصلاح العرض أيضا فيما بينك وبين خلق الله تبارك وتعالى، حتى يدخل عليك رمضان وأنت خفيف بفضل الله تعالى، غير مثقل بالآثار والأغلال والذنوب والعيوب والتبعات والمظالم. وفقني الله وإياكم لتوبة صادقة. الوسيلة السابعة عقد العزم على استكمال رمضان، عقد العزم، أن تعقد العزم في نفسك أنك ستستغل هذا رمضان. هذا رمضان تعد عام، هذا تستغل ما يحدث لك كما حدث في السنوات الماضية. هذا من أهم وسائل الاستثمار، أن تحرص على أن تستغله بالصيام وبالقيام وبقراءة القرآن وبأنواع الصدقات وبإطعام الطعام وبتحسين الأخلاق وبتهذيب السلوك وبتطهير القلب وبإصلاح اللسان وإصلاح المنطق ونحو ذلك وإصلاح الجوارح كلها. فكما أننا نقول دائما صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك صل صلاة مودع. علاش؟ لأن الإنسان لما يصلي صلاة الإنسان الذي يودع الدنيا، تصور أنك تصلي صلاة الإنسان الذي سيودع الدنيا وسيخرج منها بعد هذه الصلاة، كيف تكون حالتك في صلاتك؟ وكذلك نقول صوم صوما مودع، هذا القاعدة هذا مع بينك وبين نفسك، صوم صوما مودع. حقيقة شكون راح يضمن كما كنا نقول قبل قليل، شكون يضمن بأنه يعيش في رمضان أول، ثم إذا عاش رمضان إن شاء الله عز وجل شكون يضمن بأنه يزيد يعيش رمضانات أخرى؟ إذا صوم إن أدركت رمضان فصوم صوما مودع، إنسان راح يودع الدنيا. ودير في بالك بلي هذا آخر رمضان بالنسبة إليك، لا شك إن أنك ستجتهد اجتهادا لا نظير له بإذن الله سبحانه وتعالى. واجتهادك يكون أولا بالمحافظة على الفرائض، ما تنساش خلقنا كثير من الناس يحرصون على النوافل وينسون الفرائض، ثم الحرص على صلاة التراويح وهذا أمر طيب، أن الناس يحرصون على صلاة التراويح أمر عظيم، أمر طيب، أمر مبارك مليح، لكن الفرائض أعظم يا أخوانا، الفريضة أعظم. قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كيف حاجك حبار بك من الفريضة؟ إذا أنت لما الحمد لله في رمضان تصوم صيام مليح، تصوم أحسن صيام وتصلي أحسن صلاة، صلوات ساعة تحفظ عليها مليح بأركانها بواجباتها بشروطها بمستحباتها، إن استطعت بترك محرماتها ومفسداتها بترك المكروهات إن استطعت، صليها في أوقات ساعة تحرص على أدائها في جماعة المسلمين إلى آخره. صلاة ساعك حاول كيف تكون ما شاء الله، صيام ساعك يكون ما شاء الله، فريضة يا إخوانا الفريضة، لأن يعني تشوف في رمضان كما قلنا إحنا بلك إنسان يحرص على صلاة التراويح لكن الفريضة يتهاون بها، وهذا خطأ كبير. نساء الله يبارك ما شاء الله ظاهرة إن شاء الله صحية من كل مكان، صغيرة كبيرة عندهم حرص باش يصلي التراويح، وصلاة التراويح نافلة، ثم حتى هي بالنسبة لها المسجد هو معروف الحكم، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، لكن ما شاء الله جت تسمع الخير وتسمع القرآن وتسمع الذكر وكذا شيء طيب، لكنك قد تجدها في نهار رمضان متبرجة سافرة عندك الحرمة بينها وبين الله عز وجل، هذاك الحجاب والسترة بينها وبين خالقها جل في علاه. إذا الإنسان لازم يكون عنده ميزان صحيح، يكون عنده ميزان صحيح. أعظم شيء تهتم به الفريضة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. واحد، بعدها اجتهاد في النوافل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يصير العبد ربانيا يؤيده مولاه يوفقه خالقه جل في علاه. إذا النافلة بعد الفريضة، ثم مع هذا وذاك احذر كل الحذر من الذنوب والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تبارك وتعالى ما يريد منا أن نجوع، مش حد ربي أحد منا نحن نجوع في رمضان، لا لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يريد منا التقوى سبحانه وتعالى، موش حبي جمعنا، موش حبي عطشنا، موش حبي تعبنا في الليل كنصدير، حاشا سبحانه وتعالى، هذا كله في مصلحتنا، كله في مصلحتنا. إذا المقصود التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا لابد أن نترك المعاصي، نجتهد في الواجبات، نجتهد قدر المستطاع في الإتيان بالنوافل والتطوعات في العبادات، ونزيد مع هذا وذاك كما قلنا نحرص كل الحرص باش ما نوقعوش في سخط الله في معصية الله. من لم يدع قول الزور، وقف على قول الزور الذنوب كلها والمعاصي جميعها، مفهوم؟ ورضي الله عن أنس بن مالك إذ قال: إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم جوارحك ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني احذر أن يكون يوم صومك ويوم فطرك متساويين. إذا يوم الصوم الإنسان يحرص كل حرص على أن لا يقع في معصية الباري جل وعلا. الوسيلة الثامنة الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من تلاوة القرآن والتعود على قيام الليل. الإنسان يحاول هذه الأيام كيفاش يعود نفسه على قراءة القرآن بكثرة، يقرأ أكثر من الموالف باش كي يجي رمضان وشهر القرآن يتسنى له إن شاء الله تعالى أن يأتي بعدة ختمات. أتصور أنت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم ثلاثون حسنة، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه فقط ألف لام ميم. كيفاش تقرأ عدة آيات؟ تقرأ حزب، تقرأ حزبين، تقرأ ثلاث أحزاب، وتختم ختمة كاملة. إذا وفقك ربي عز وجل اختم عدة ختمات، هذا الأجر في جميع أيام العام وفي جميع ليالي السنة. فكيف بشهر رمضان الذي هو شهر القرآن، وما عظم إلا لأجل القرآن، وما شرع الصيام فيه دون غيره من الشهور إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل هذا السر. علاش ربي عز وجل مفروض علينا نصوم شعبان ولا نصوم شوال ولا نصوم رجبا ولا كذا؟ فرض علينا رمضان دون غيره من الشهور. هل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ السر هو أن الله أنزل فيه القرآن. إذا هذا شهر القرآن يا أخوانا، إنسان يهتم. إذا كان قبل رمضان ربي يكتب لك الأجر، فكيف بشهر رمضان؟ إذا تقدر تحصل ملايين الحسنات، بل إن شاء الله ملايين الحسنات والإيمان. وهذه مواسم مباركة قد ما تختم ليه كما يقول العلماء، المواسم المباركة، الأوقات المباركة، الأماكن المباركة، يعني قد ما تختم مليح. العلماء قديما رحمه الله قال سلمة بن كهي: كان يقال لشهر شعبان شهر القرآن. شو سبحان الله، سلمة رحمه الله كانوا شهر شعبان وش يسمون؟ شهر القرآن، لأن أهل القرآن كانوا يتفرغون للقرآن استعدادا لرمضان، يعود أنفسهم على قراءة القرآن والاهتمام أكثر بالقرآن الكريم أكثر من أي وقت مضى حتى يستعدوا لشهر رمضان. وكان بعض السلف إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. في بعض السلف كان حانوته يغلق في شعبان لقراءة القرآن حتى يتفرغ لرمضان، يستعد في شعبان يجي رمضان. الحمد لله على أتم الاستعداد بإذن الله تعالى. الوسيلة التاسعة التخلص مما قد يشغلك في رمضان. واش رانا نتكلموا اخواننا؟ رانا نتكلموا على وسائل الاستعداد لرمضان باش ما يضيع الناس رمضان يا اخواننا. اذا ضعنا رمضان واثنين وثلاثه وربعة وعشرين سنه وثلاثين سنه على رمضان، ان شاء الله هذا العام ما يضيع الناس يا اخواننا، هذا ان شاء الله ما يضيع الناس بمثل هذه الوسائل. ان شاء الله عز وجل يوفقنا لاستغلال رمضان. اذا قلت التخلص مما قد يشغلك في رمضان، وهذا مهم جدا. عندك اشغال، حاول كيفاش تقضي هذه الايام، معليش تتعب هذه المشويه زياده، أشغال تاعك حاول كيفاش تقربها، حاول كيفاش الحمد لله تتعب ديامات ليك دي شغل الساعة كاملة كما يقول أو أكثرها، باش كيجيك رمضان إن شاء الله ما تكونش منشغل بالدنيا، تروح لهنا تضيع نص نهار وما كان لاخر نص نهار راح لك نهارك. عندك أشغال تاعك، أشغال تاع والديك، أشغال تاع أولادك، أشغال تاع أهلك، حاول كيفاش تقضي هذه الأيام قبل رمضان بارك الله فيك. وهذا أمر مهم. إحنا المفروض نقول للناس حتى بالنسبة لما يعرف بملابس العيد، إذا قبل هدية ما تشري ولا حوايج العيد شنو هدية ما؟ إحنا من أكبر الأخطاء اللي نديروها وخش يديروا حوايج العيد. في أفضل الأيام بارك الله في العشر الأواخر من رمضان، والآن صار زدنا أمعنا في التلاعب بهذه الشعائر وقتاش في ليالي، يعني أفضل ليالي العام في الليل جزء أصبح ثلاثة أصبح اختلاف نجوم نجوم فساد كذا، نسينا قبل رمضان في أعز الليالي في أعز ليالي العام العشر الأواخر من رمضان يا أخوان. إذا الإنسان عنده قدرة يحاول هذه الأيام ينحي قاعد أشياء من طريقه، إذا بقت له أشياء خفيفة معليش باش إن شاء الله يتفرغ برمضان بإذن الله تعالى. الوسيلة العاشرة التفرغ الكلي للطاعة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، التفرغ الكلي للطاعة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وش معناتها؟ يعني الإنسان الحمد لله أكثر الطلاب الآن خلاص خلاص القرآن مفروض راه يتفرغ، ناس خدامين اللي قادر يديكو شي تاعو في رمضان يده ما شاء الله مليح شي طيب، لا كل حال كل واحد كيفاش يفكر بصح انا نقول لك انا اذا حبيت تستغل رمضان مليح مليح تستغلو مليح في العباده وفي الطاعه من الصباح لليل وانت غير مع الخير غير مع العباده، راك مع القران راك مع الصلاه راك مع كذا راك مع صلة الرحم راك مع بر الوالدين راك في الخير فقط مع مدارسه العلم مع الى اخره. لا اله الا الله. الوسيلة الحادية عشرة إذا مش عارف أنا دوك فيها الجو حار شوية وكذا إذا كرة تعبانين نحبسه وما عليش يكفيونا هادوما نعم زيدون يكفيونا هادوما إن شاء الله إذا هادوما خدينا بيهم إن شاء الله وانا ننجحوا بإذن الله هكذا عرفت فلسل نزيدوا شوية هاي نزيدوا ثلاثة نزيدوا ثلاثة شحال نزيدوا أكثر عشرين نوقعك عشرين شكون أكثر خمسين ما يحفظكم ربي يحفظكم يا غير نزيدوا ثلاثة إن شاء الله يا معلش. الوسائل اللي تخلينا إن شاء الله نستفيدوا رمضان مليح يا إخواننا تهيئة الأجواء داخل الأسرة، هذا أمر عظيم ولا أنت تسلك روح أكبر لك يبدأ مهضر أقول الله غير صح حقيقة بإذن الله نعزم وكذا صح ينسى بلي في دارو كاين ممكن زوجة كاين أولاد كاين خالتو كاين خواتاتو كاين بابا كاين يما كاين جدو كاين جداتو هذو ما تخليهم براسهم يضيعوا رمضان تاعهم ساكن بالك من الصباح للليل هم مع التلفاز مع التمسخير مع كوب دي مود مع كذا ماشي كارثه. اذا انت ان شاء الله عز وجل تكون في المستوى تهيئ الاجواء من الان ماشي اللي يدخل عليهم رمضان مو مستعدين، انت حاول كيف تفيدهم بهذا الشيء اللي ذكرناه باش هما يتهيئوا ايضا لرمضان وهيئ الجو داخل الاسره قال باذن الله يجي دائما نصلوا مع رمضان باذن الله يجي رمضان نديروا كذا وكذا ضع برنامجا واش فيها؟ دير برنامج لك ولاهل بيتك برنامج قال رمضان ان شاء الله هاي ليه. قبل مثلا قبل صلاة الظهر ربع ساعة ما تكثرش معليش ربع ساعة نقعدوا نقرأوا آية ونشرحوها بعد صلاة العصر مثلا ربع ساعة نقعدوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نشرحوا ونستفدوا منه بإذن الله نحاولوا كل يوم نحفظ ذكرا من الأذكار النبوية مثلا وهكذا نحكم ونطالع الشيخ جمال فكر سيرة نطالع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ربي يحفظك شيخ الله يكرمك نطالع سيرة على بالك والحق الهمة تكون متوفرة في رمضان مع أهل البيت قال نبدأ نقرا سيرة الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه نبدأها شيئا فشيئا كل يوم قال مع الصبح مع العشية قبل المغرب ونحن ننتظر أذان المغرب رانا قاعدين 20 دقيقة نصف ساعة نتدارس ما ينفعنا إن شاء الله. دير هذه البرامج مع أهل البيت دير برنامج كل واحد شوي يشوف فيها دير برنامج مع أهل بيتك هذا هو النفع المتعدي حتى لا يكون النفع قاصرا على نفسك ليكون نفعك متعديا إن شاء الله تعالى تنفع نفسك وتنفع أهل بيتك وتنفع غيرك عموما قوا أنفسكم وأهليكم نارا بارك الله. زيد أمر ثاني عشر زرع الحس الرمضاني في الأوساط التي نعيش فيها زرع الحس الرمضاني هذا مهم. شوف أي تظاهرة يا إخواننا من تظاهرات إحنا أحيانًا بعاد أشياء صرا ما عندنا حتى علاقة بها مهرجان تاع غناء ولا تاع تمسخير ولا تاع فن ولا تاع فن ولا كذا ما مع ذلك تسمع حتى التفاصيل تاعو تعرفها ما عندك ما حبست عليه ولا قريتوه علاش لكثرة اهتمام الناس به ولكثرة حديث الناس عنه نهار كامل يتكلموا على الشيخ حتى درع عليك ويسمع ولادك مساكن في المدرسه يسمعوا البنات كيسمعوا الاهل تاعك يسمع كذا في التليفون تسمع هذاك الشيء. احنا راهو جاينا رمضان خلينا هذا الكلام اللي قلناه ان شاء الله ننشره فيما بيننا وين تلقى صحابك تحكي لهم تلقى اهل بيتك تقريبا تلقى معاه احكي على رمضان كيفاش تستغلوا مع رمضان كيفاش تصليوا ان شاء الله كيفاش ان شاء الله ما يضيعناش رمضان هذا العام باذن الله. هذا هو الزرع الحس الرمضاني. الناس كيف تتكلم عن رمضان وفرحانين بقدومه باذن الله سبحانه وتعالى. عندك بطويات متعلقه بالشهر والزحام عندك وانا في المسجد الربيعي اليوم خير جماعه راح يوزعوا حقيبه رمضانيه تنفعنا وتنفع غيرنا ان شاء الله. وزع اشري هذه ديامات شويه مطويات متعلقه برمضان شويه اقراص متعلقه برمضان مسموعه اعطيها الناس يسمعوها بمثل هذا تنشر الحس ولا بالك راك راح تدي الاجر تاع الناس ما شاء الله. من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه حتى معهم الاجر ولا لا الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله راح تدي الاجر معهم ثم من جهه اخرى راح يعاونوك راح يعاونوك كما تشوف الناس قاعده تهضر على رمضان والناس اللي دايرين بكلهم مهتمين برمضان يساعدك هذا لتهتم برمضان وتستغله باذن الله تعالى احسن استغلال. الوسيلة الأخيرة إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأيام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوبة، الدعوة إلى إقام الصلاة، الدعوة إلى التحجب. وعلى بالك الناس بفضل الله شوف لما يقترب رمضان تحس باللي الناس فيهم خير. وعموما احنا دائما نحسن الظن بالناس إن شاء الله. احنا نسيء الظن بأنفسنا. قال علاش كاين الفساد؟ احنا رانا مقصرين. رحنا أهل المساجد نعرفوا ومن بالغوش من أمر بالمعروف من نهوا عن المنكر من نصحوا من ذكروا من علموا مولوا مشكل كبير يا إخواني. احنا نتهموا أنفسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم ما تقولش هلك الناس. احنا بالعكس نقول الناس فيهم خير احنا ما قدرناش نوصلهم. وحقيقة أكثر الناس شوف كيتعاملهم تحس باللي عندهم شيء من الغبار فقط غبار على قلوبهم ينبغي أن ينفض. شكون يحسن نفض هذا الغبار فقط تنفض الغبار وستترى منهم العجب العجاب بإذن الله تعالى. هذا المقصود. يعني شوف لما يقرب رمضان شوف الناس فيهم خير. واحد يقول حبيت نتوب، واحد يقول حبيت نصلي، مرة تقول حبيت نتحجر، حبيت نتستر، حبيت كذا. هذه هي الفرصة يا إخوانا، فرصة مواتية جدا. لازم الديامات يجتهدوا بزاف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الناس عندهم استعداد، ندعو الناس للصلاة، ندعو الناس لطاعة الله، ندعو الناس للتوبة، ندعو الناس كذا، ندعو النساء إلى يعني إلى التستر، إلى لباس العفة والحشمة إلى آخره. مجال الدعوة مفتوح جدا، باب تاع الدعوة باب مفتوح على مصراعيه، لكن من الذي يلجه؟ من الذي يهتم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الله جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا لابد أن نحرص على دعوة أنفسنا أولا إلى توبة صادقة. وعلى دعوة غيرنا ثانيا إلى توبة نصوح صادقة أيضا. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي لذكراه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. نسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإيمان. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتوبة صادقة نصوح تجب ما كان قبلها. نسأله جل وعلا أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في شعبان وأن يحيينا لرمضان وأن يتقبله منا وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه لطاعته سبحانه وأن يتقبل ذلك كله منا إنه خير المسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأجدد حمدي لربي وحده لا شريك له ثم أجدد شكري لإمام هذا المسجد أخي الشيخ سمير يحفظه الله تعالى ويشفيه المولى تبارك وتعالى من كل داء وسوء. وأجدد شكري لإخواني وأخواتي الذين أخذت شيئا من أوقاتهم مهتمين لكن لعل الله عز وجل أن يرحمنا بهذا الوقت الذي قضيناه سويا وأن يجعله لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم هذه المادة من موقع الهدى الرياض www.kiwhuda.org